القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. وما زلنا نستعيد من خلال حلقات هذا البرنامج عظمة الحضارة المصرية القديمة، وكيف استطاع الفراعنة بناء دولة هابها أعداؤها، ولم يجرؤ أي من الغزاة على اقتحامها بفضل عظمة ملوكها وتكاتف أبنائها. ولقد كان للجيش المصري منذ الدولة القديمة وحتى الآن هيبته وقدرته على صد الغزاة وحماية حدود البلاد. فتعالوا بنا لنستعرض معا من خلال هذه الحلقة كيف كان لمصر جيش عظيم مدرب سجل التاريخ له مجدا وانتصارات. في كتابه الذي يخلد بين صفحاته مجد مصر القديم، والذي عنوانه العالم بأصابع مصرية، يقول الدكتور السيد بهنسي: إذا كان أحمس الأول قد أجلى الهكسوس عن البلاد ووضع أساس أول إمبراطورية مصرية، فإن تحتمس الثالث هو الذي مد سلطانها وثبت دعائمها وحررها من التهديد الأجنبي وجعل منها أعظم إمبراطورية. فبعد موت حتشبسوت ورث العرش ونهض يفرغ ما اختزنه من دراسة وأفكار، وساعده على ذلك وجود جيش مدرب وبلاد غنية وعدو يتربص بها، حتى أنه لم تمض أسابيع على توليه العرش حتى قاد جيشه إلى ساحات القتال في موقعة مجدو أولى غزواته. وكان تحتمس الثالث قد نظم قواته للمعركة بأن جعل للجيش قلبا وجناحين لأول مرة في التاريخ، وأرسل أمام الجيش مقدمة دفع منها وحدات استكشافية كأحدث تعاليم الحرب الحديثة. وقد حقق بذلك ثلاثة مبادئ هامة هي المفاجأة والوقاية والقتال الهجومي، وحقق فوزا كبيرا جعل جيوش الأعداء تفر إلى مجدو، حيث حاصرها 7 أشهر استسلمت بعدها صاغرة. وقد اقتفى عظماء القادة فيما بعد أثر خطط مجدو، حيث عبر هانيبال ونابليون جبال الألب الصعبة، واختار مونتجمري أقوى النقاط في دفاع المحور عند العالمين وركز هجومه عليها. ولم تكن حروب تحتمس الثالث برية فحسب، بل اشتملت على حروب بحرية. وفي دراسته المهمة التي جاءت تحت عنوان الجيش في مصر القديمة مؤسس الدولة ومسطر أمجادها الأولى، يقول الكاتب والباحث الأستاذ سامي أبو بدر: يؤرخ الكثيرون لتأسيس الجيش في مصر القديمة بعام 3200 قبل الميلاد، عام توحيد البلاد على يد مينا نغمر. وفي عصور ما قبل الأسرات كان سكان الأقاليم وحكامها يشكلون من الأهالي مجموعات شبه نظامية قليلة التدريب والتسليح للدفاع عن منازلهم وممتلكاتهم وأقاليمهم. ثم في عصر الأسرات المبكرة وعقب توحيد البلاد تشكل جيش الدولة الموحد تحت قيادة واحدة، واقتضت الحاجة الإكثار من وحداته وإعادة تنظيمها وتأهيلها وتطوير أسلحتها وتنويع مهامها وتقسيمها إلى فرق مشاة مقاتلة وفرق للحراسة من بينها الحرس الملكي، جميعها تحت قيادة الجيش الذي يأتمر بأمر الملك. ثم في عصر الدولتين القديمة والوسطى مضى الجيش تدريجيا يأخذ شكلا أكثر نظامية واحترافية، ليتم في مرحلة متقدمة تقسيمه إلى قوات أساسية دائمة وقوات غير أساسية، وهي القوات غير الدائمة أي الاحتياطية التي تجند في أوقات الحروب وحالات الطوارئ. المزيد عن عظمة الجيش المصري ودوره قديما في حماية مصر من أعدائها وكيف استمر منذ القديم وحتى وقتنا الحالي سندا لمصر والمصريين يحدثنا الكاتب والشاعر الأستاذ سامي أبو بدر، الباحث في التاريخ والتراث وعضو اتحاد كتاب مصر وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. مما هو معلوم لكل المصريين وغير المصريين من الباحثين والمطلعين، الجيش المصري الذي يصنف كأقدم جيش نظامي في التاريخ كان على مر العصور وحتى اليوم حارسا أمينا على البلاد والعباد، ودوره في حفظ أمنهما كبير. وطوال تاريخه الممتد لآلاف السنين كانت حروبه في سبيل تحقيق وتأكيد هذا الدور واستمراره بعقيدة دفاعية لا هجومية ولا احتلالية، كانت فقط دفاعا عن البلاد وحدودها ووحدتها وشعبها وممتلكاتها ومقدراتها ومركزية حكمها وقرارها. في فترات معينة من تاريخ مصر القديم تعرضت البلاد لفترات اضمحلال وضعف، ضعف فيها الجيش، إلا أنها ما لبثت أن استجمعت قواها لتنهض من جديد. ولم يكن ذلك النهوض ليحدث إلا باستعادة قوة الجيش وإعادة تنظيم صفوفه وتسليحه وتجهيزه، وهو الأمر الذي يعد سبباً مباشراً لاستمرار مقومات الدولة إلى اليوم كدولة ذات سيادة وحدود وشعب وجيش وحكومة. منذ أسس الجيش المصري الدولة المركزية سنة 3200 تقريباً قبل الميلاد، أخذ على عاتقه حمايتها من أعدائها وخاض معارك كبيرة وكثيرة على حدود الدولة الأربعة لحماية الأمن القومي للبلاد، ومعارك ضارية أيضا في مواجهة المحتلين والغزاة حتى طردهم من البلاد أو دفنهم فيها، كما حدث مع الهكسوس على سبيل المثال. في معاركه الخارجية التي استهدفت مواجهة المتربصين بالبلاد لم يغفل الجيش المصري يوما أن يمد يده بالسلام لمن يجنح له، وسجل التاريخ للجيش المصري عقده أقدم اتفاقية سلام مكتوبة وموثقة بينه وبين الحيثيين على أرضهم التي تقع اليوم داخل حدود دولة تركيا، وتعرض نسخة منها في مقر الأمم المتحدة بالولايات المتحدة الأمريكية. كذلك كما هو الحال الآن، كان الجيش على مر العصور مساهماً بشكل فعال ورئيس في مشروعات البناء والتعمير والتنمية والإصلاح الزراعي باحترافية عالية تتحقق بإرادة ضباطه وجنوده الذين عرف عنهم حب مصر والانتماء إليها والاستعداد التام للتضحية من أجلها بكل ما يملكون من أجل بقائها مرفوعة الرأس تنعم بالأمن والرخاء. أما عن الجنود في الجيش المصري في مصر القديمة، فكان يتم اختيارهم من ذوي الأجساد الصحيحة التي تتمتع بلياقة بدنية عالية، ومن ثم يخضعون لما يشبه دورات تدريبية جادة وصارمة على فنون القتال بالأسلحة المختلفة المتاحة آنذاك، وعلى قواعد الاشتباك والكر والفر وأساليب الحراسة وبعض الألعاب الرياضية كالمصارعة، ثم التدريب على القتال فوق العربات الحربية وعلى السير المنتظم على إيقاع الطبول ونفخ الأبواق. أما الأسلحة فكانت بدائية في عصر الأسرات المبكرة، وقد تمثلت في العصي والهراوات والصولجانات والأقواس الصغيرة والسهام والرماح والحراب المثبت بها رؤوس من حجر الصوان أو من العظام، إضافة إلى الفؤوس والبلط والخناجر، وتدرعوا بدروع من الخشب ومن جلود الأبقار والفهود. ثم تطورت الأسلحة شيئا فشيئا في عصري الدولة الوسطى والدولة الحديثة، فاستخدمت الأقواس المركبة بعيدة المدى، والسيوف المصنوعة من البرونز، وخوذات لحماية الرأس، وأدخلوا العربات الحربية التي تجرها الخيول. كان للجيش المصري في مصر القديمة أخلاقياته التي دلت على عظمة المصريين، فقد كان تحتمس الثالث يوصي جنوده قبل قتاله مع الأعداء بألا يقتلوا أعزلا ولا امرأة ولا طفلا ولا شيخا كبيرا ولا أسيرا سلم نفسه، وألا يقتلوا جائعا، بل يقول لهم اعطوهم ليأكلوا فيعلموا أنكم جنود رحماء من أرض صنعت الأخلاق. وفي كتابه الفراعنة المحاربون دبلوماسيون وعسكريون، يقول الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بالإسكندرية: إن مصر الفرعونية أبدعت الأخلاق العسكرية في العالم، وإن الأخلاقيات العسكرية المصرية عريقة عراقة مصر الفرعونية في وضع قواعد أخلاقيات الجيوش والحروب منذ آلاف السنين، وإنها بذلك قد سبقت المواثيق الدولية في العالم. وفي الختام ما أجمل قول الشاعر فاروق جويدة: يد الله يا مصر ترعى سماك، وفي ساحة الحق يعلو نداك، وما دام جيشك يحمي حماك ستمضي إلى النصر دوما خطاك. منعناه من مجدنا الغابر، وصرناه من دمنا السائر، منعناه من مجدنا الغابر، وصرناه من دمنا السائر، أعز من الروح والناصر، ضليعا وثورتنا الظافرة، وقوة ثورتنا الظاهرة. مصر وجيشها من كل سوء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.